بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا لبس ذلك، يعني ما تقدم من الخف والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة. بعد كمال الطهارة، طيب قبل، لا، ولو في أكبر يعني، ويمسح الجبيرة ولو في حدث أكبر، وهذا تقدم، إلى حلها يعني إلى نقضها. فالحل بمعنى النقض، يعني أن الجبيرة يجوز المسح عليها إلى أن ينقضها أو يبرأ ما تحتها أيضا، حتى لو لم ينقضها إذا برئ ما تحتها وجب نقض، وجب إزالتها. فعلى هذا نقول الجبيرة المسح عليها لا يتوقت بوقت، بل هو مقيد بماذا؟ بنقضها، بحلها يعني بنقضها، أو ببرق ما تحتها حتى ولو لم ينقضها. فلو قدر أن ما تحتها جاب أن الكسر الذي تحتها برئ فإنه تجب إزالتها، وذلك لأن وضعها للضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. إذن نأخذ من هذا أن الجبيرة لا تتوقت بوقت، بل يمسح عليها ولو طالت المدة، بخلاف المسح على الخفين. وأيضا الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، حتى الأصغر والأكبر. وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف. المسح على الجبيرة والخف بينهما نحو 10 فروق نذكرها. أولا، أن المسح على الجبيرة لا تشترط له الطهارة على القول الراجح، لا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يضعها على طهارة، بخلاف الخف. ووجه الفرق أن الجبيرة تأتي بغتة. ثانيا، أن الجبيرة يجوز المسح عليها حتى في سفر المعصية، يعني يمسح عليها ولو كان في سفر معصية، بخلاف الخف. ثالثا، أن المسح على الجبيرة لا يتوقت، والمسح على الخف مؤقت، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. رابعا، أن الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة لمحل الفرض، بل يمسح عليها ولو لم تكن ساترة. أيضا، أن المسح على الجبيرة ضرورة، والمسح على الخف ليس ضرورة. أيضا من الفروق، والسادس، نعم، أن المسح على الجبيرة يجب استيعاب الجبيرة في المسح، أنه يجب استيعاب الجبيرة في المسح، ولا يمسح على الظاهر كالخف، والخف إنما يمسح على على الظاهر كما سيأتي. أيضا، يغتفر فيها الخرق اليسير، ونحوه. وثامنا، أن المسح عليها عزيمة، والمسح على الخف رخصة. تاسعا أنها لا تختص بعضو معين، أنها لا تختص بعضو معين، فقد تكون على القدم، وقد تكون على اليد، وقد تكون على الساعد، بخلاف الخف. طيب، ومن الفروق أيضا بين الخف أن الجبير أيضا يتعين على صاحبها المسح بخلاف الخف، أو ذكرناها له. نعم، أنها تمسح في الطهارتين، ذكرنا أنها تمسح في الطهارتين الكبرى والصغرى، والخف يختص بالطهارة الصغرى. إذن هذه 10 فروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة. نظمها بعضهم بقوله: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر، وقبلها الطهر على القولين. عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل. وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، على القولين. زدنا فيما سبق: وتمسحا في سفر العصيان، تمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان، والعضو لا تخصص من الإنسان. هذه 10 فروق منظومة. من يعيدها؟ ها؟ أي البيت الأخير: وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. نعدها بالأبيات: عزيمة ضرورة لم يشمل، الخرق توقيت أهمل، كلها تمسح كلها في الطهارتين قبلها الطهر على القولين، تمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. 10. يلا من يعيد؟ عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. يا أخوان، الأبيات الحاصلة بعضهم أيضا صنف كتاب، يعني جمعه جمعا، الله شيخ عبد السلام البرجس رحمه الله له كتاب الأبيات الحاصرة، أبيات الحاصرة جمعها من كتب الحنابلة وكتب الشافعية، يعني الأبيات التي تحصر شروط وتحصر الأركان وتحصر القيود أو الأحوال، هذه يستفيد منها الإنسان، يستفيد منها. يعني لو قيل لك أعدد أو اذكر الفروق هكذا بدون حفظ، لا تستطيع، تنسى، كذا ولا لا؟ تنسى. لكن إذا كنت حافظ: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت، تحتسب، صرت مرتب. طيب، يقول رحمه الله: إذا لبس ذلك، إذا لبس ذلك، الضمير يعود على ما تقدم مما يجوز المس عليه من إيش؟ من الخف والعمامة والخمار والجبيرة، 4 أشياء، بعد كمال الطهارة. إذن يشترط لجواز المس على ما تقدم إيش؟ أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة. فلننظر، عندنا الآن عمامة والجبيرة، عمامة والجبيرة، وكذلك الخمار، كذلك الخمار. هذه الثلاث فيها خلاف، يعني في اشتراط، في اشتراط لبسها على طهارة فيها خلاف. والصحيح أنه ليس بشرط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط لجواز المسح على العمامة وكذلك على الخمار، لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. والجبيرة تأتي. وربما يستدل لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم في حجة الوداع لبد رأسه، ولم ينقل أنه حينما لبد رأسه كان، يعني أنه راعى الطهارة في هذه الحال، راعى الطهارة. إذن نقول الصواب أن المسح على العمامة لا يشترط له إيش أن يلبسه على الطهارة، لأن العادة يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن العادة أن من توضأ مسح رأسه ورفع العمامة ثم أعادها ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الطهارة للبسها، كان يتحرى الطهارة للبسها. وعليه بنقول الخمار وكذلك العمامة لا يشترط إيش لا يشترط لجواز المسح عليها أن يلبسها على الطهارة. أما الجبيرة فالقول باشتراط الطهارة أضعف، القول باشتراط الطهارة أضعف، ووجه الضعف أن الجبيرة تأتي بغتة، فهو نظير من قول من قال من العلماء إنه يشترط لسجود الشكر الطهارة. يعني نقولنا يشترط الطهارة، فمعلوم أن سجود الشكر يأتي بغتة. وعليه فهذه الثلاثة العمامة والخمار وأولى منها الجبيرة لا يشترط لجواز المسح عليها الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. بقي عندنا الخف، الخف والجوارب لا بد أن يكون بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهنا مسألتان. أولا ما المراد بالطهارة في قوله أدخلتهما طاهرتين؟ المسألة الأولى ما المراد بالطهارة في قوله أدخلتهما طاهرتين؟ هل يشمل ذلك طهارة التيمم وطهارة المسح، أو أن المراد خصوص طهارة الماء؟ الجواب أن المراد خصوص طهارة الماء. وعليه فلو قدر، يعني يتفرع على هذا مسألتين، المسألة الأولى لو قدر أن شخصا في البر ولم يكن عنده ماء وتيمم الآن ارتفع حدثه ولبس الخف ثم وجد الماء فيما بعد، فهل يجوز له أن يمسح على هذا الخف لأنه لبسه على طهارة أو لا يجوز؟ صورتم المسألة، إنسان مثلا كان في برية عادما للماء فتيمم، لما تيمم وتطهر أحس ببرودة فلبس الخف، ثم فيما بعد وجد الماء يجب عليه أن يستعمل الماء. طيب أراد أن يتوضأ ويستعمل، لما وصل إلى القدم قال أني لبستهما على طهارة، فهل يجوز أن أمسح أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لا يجوز المسح على الخف إذا لبسه على طهارة تيمم، لا يجوز لأمرين. أولا أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قيدت ذلك بطهارة الماء، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهم. وثانيا أن طهارة التيمم لا مدخل لها في طهارة القدم، طهارة التيمم محلها الوجه واليدان، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن طهارة التيمم محلها عضوان الوجه واليدان، ولا مدخل لطهارة القدم فيها. وعلي نقول لا يجوز أن يمسح على الخف إذا لبسه على طهارة تيمم، واضح؟ المسألة الثانية من المسائل المتفرعة على الطهارة، هل يجوز أن يمسح على خف لبسه على طهارة مسح، بمعنى مثلا لو أنه توضأ ولبس الخف ثم أحدث، شوف توضأ ثم لبس الخف الآن على طهارة، توضأ طهارة ماء ثم لبس الخف ثم أحدث ثم مسح على الخف ثم خلع الخف، على القول الراجح طهارته باقية كما سيأتينا. فيما بعد أراد لبس خفة، الخف ثانية أعاده أو لبس خفا آخر، هل يجوز أن يمسح عليه؟ يقول لبسته على طهارة، صحيح هو حينما لبس الخف لبسه على طهارة، لكن نقول على طهارة مسح وليس على طهارة ماء. إذن يشترط لجواز المسح على الخف إيش؟ أن يكون المسح على طهارة بعد كمال الطهارة بماذا؟ بالماء، دون طهارة التيمم ودون طهارة المسح. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قيدت ذلك بطهارة الماء. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، بخلاف طهارة التيمم فإنها ليست طهارة ماء، والتيمم أيضا ليس لا مدخل له في طهارة القدم، وبخلاف طهارة المسح. طهارة المسح، ولذلك طهارة المسح حتى عند أكثر العلماء بمجرد خلعه تنتقض الطهارة، بمجرد خلعه تنتقض الطهارة. إذن فهمنا المسألة الأولى، وهو أن المراد بعد كمال الطهارة يعني كمال الطهارة بالماء، كمال الطهارة بالماء. وفي احتمال أنه يجوز أن يمسح على على على على الخف إذا لبسه على طهارة مسح ما دامت المدة باقية، يعني بعضهم قال في احتمال، لكن في الواقع سيأتينا ضعف هذا القول، سيأتينا يعني ما ينقضه إن شاء الله تعالى. وعليه فالمعتمد أنه يشترط لجواز المسح على الخف أن يلبسه على طهارة ماء، طهارة ماء، يعني يكون بعد كمال الطهارة بالماء. المسألة الثانية في قوله بعد كمال الطهارة يعني أن يكون لبسه بعد كمال الطهارة. وعليه فلو غسل رجلا ولبس الخف، لو أنه توضأ وغسل رجلا ولبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف فلا يجوز أن يمسح. لماذا؟ لأن لبس الأولى ليس بعد إيش؟ بعد كمال الطهارة. أفهمتم؟ مثال إنسان توضأ لما غسل رجله اليمنى، فرغ من غسل رجله اليمنى، لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف. الآن القدم اليمنى في الواقع لبست قبل كمال الطهارة، يعني حينما لبس اليمنى لم تكن الطهارة قد كملت، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ يعني هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة أو كمال طهارة كل قدم؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله، بناء على قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المعنى أدخل كل واحدة طاهرة أو أدخلتهما طاهرتين وصف للقدمين جميعا؟ وصف للقدمين جميعا، يعني قول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل هذا من هل هو وصف للقدمين، يعني أدخلت القدمين طاهرتين، أو هو وصف لكل قدم، يعني مثل ما قال ابن رجب، هل هو من باب توزيع المفرد على المفرد أو من باب توزيع الجملة على الجملة؟ إذا قلنا من باب توزيع المفرد على المفرد يجوز إذا طهر قدما يلبس أن يمسح، توزيع المفرد على المفرد يعني أدخلتهما طاهرة يعني أدخلت كل قدم بعد تطهيرها. وإذا قلنا أنه من باب توزيع الجملة على الجملة فالمعنى أدخلتهما طاهرة يعني بعد تطهيرهما بعد تطهيرهما. فهذه المسألة كما تقدم في خلال المشهور من المذهب أنه لا يجوز أن يمسح إلا إذا لبس الخفين بعد كمال الطهارة. قالوا لأن حديث المغيرة رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قالوا هذا وصف للقدمين جميعا، ويؤيده أيضا قالوا ما رواه أهل السنن عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفي أن يمسح عليهما. إذا تطهر ولبس خفي، ولا يصدق أنه تطهر إلا بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يجوز أن يغسل القدم ويلبس الخف، بمعنى أنه يجوز أن يمسح على الخفين ولو لبسهما قبل كمال الطهارة، بحيث أنه يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف. قال لأن قوله طاهرتين من باب توزيع المفرد على المفرد. ولا شك أقول ولا ريب أن الاحتياط هو الأخذ بماذا؟ بما قال الفقهاء رحمه بالمذهب. طيب ما الطريق على المذهب لتصحيح هذه العملية؟ نقول الطريق أن ينزع الخف الأيمن ويلبسه ثاني، ينزع ويلبس، فاهمين ولا لا؟ يعني مثال توضأ، توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، الآن اليسرى لبست بعد كمال الطهارة واليمنى قبل كمال الطهارة، قالوا الطريق لتصحيح ذلك أن يخلع اليمنى ثم يلبسها، ولا يقال هذا عبث. قال قد يقول قال عبث، نقول لا ليس عبثا، لأن هذا تصحيح حكم شرعي، تصحيح حكم شرعي. فالطريق يعني لمن فعل هذا وأراد أن يحتاط فيخلع اليمنى ثم يعيدها مرة ثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل: مسح في سفر ثم أقام، أو عكس يعني مسح في إقامة ثم سافر، أو شك فإنه يمسح مسح مقيم. ننظر المسألة الأولى: مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم، بشرط أن يبقى شيء من مدة مسح المقيم، أن يتبقى شيء من مدة مسح المقيم. فأما إذا مضت مدة مسح المقيم فإنه لا يمسح. مثال ذلك: إنسان مسح في السفر في يوم السبت ومسافر، ومسح في يوم السبت في الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد الظهر، وقدم إلى البلد، إلى بلده في الساعة التاسعة صباحا، يكمل بقية المدة مسح إيش؟ مقيم. كم بقي له؟ 9، 10، 11، 12، 1، 4 ساعات، 4 ساعات. طيب وصل الساعة 11 يتم ساعتين، وصل الساعة الواحدة أو الواحدة وشيء، خلاص تنتهي المدة، إذن يكون مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم إيش؟ مسح مقيم إن بقي شيء من المدة، يعني احتساب المدة من مسحه في السفر. لماذا؟ قالوا لأنه لما أقام انقطع عنه حكم السفر، الشرع ورد بالرخصة للمسافر أن يمسح 3 أيام، ورخص السفر، رخص السفر لا تستباح حال الإقامة، الإنسان إذا أقام في بلده أو وصل إلى بلده انقطعت عنه أحكام السفر، فإذا انقطعت عنه أحكام السفر فإنه يرجع إلى مسح المقيم، يرجع إلى مسح المقيم. أواضح الآن؟ إنسان مسح في السفر ثم أقام، نقول بمجرد إقامته تنقطع عنه أحكام السفر. ومن المعلوم أنه إذا انقطعت عنه أحكام السفر فمن أحكام السفر المسح 3 أيام، يبقى عليه إيش؟ مسح مقيم إن بقي شيء من المدة، إن بقي شيء من المدة. طيب المسألة الثانية: أو عكس، يعني مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، فإنه يتم مسح إيش؟ مسح مقيم، يتم مسح مقيم. لماذا؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. مثال ذلك: إنسان مسح في يوم السبت، توضأ لصلاة الفجر، وفي الضحى أحدث وأراد أن يتوضأ ليصلي الضحى ثم يسافر، فتوضأ ومسح الساعة التاسعة، الساعة التاسعة ثم سافر. طيب هل يتم مدة مقيم أو 3 أيام تحتسب من التاسعة؟ قالوا يكمل مدة، يتم ما بقي من مدة، مدة مقيم. لماذا؟ لأنه لما ابتدأ المسح في حال الإقامة اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فيغلب جانب، يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر. هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء بل يتم بقية المدة مسح مسافر، يتم بقية المدة مسح مسافر، ولكنه يحتسب ابتداء المدة من حين مسحه، حين مسحه. فلو قدر يا إخوان أنه مسح يوم السبت الساعة 9 صباحا، طيب وفي يوم الأحد الساعة 8 صباحا سافر، على المذهب كم يبقى له من المدة؟ ساعة واحدة، وعلى القول الثاني يمسح كم؟ 49 ساعة، يبقى له 49 ساعة. ساعة الإقامة مضافة لساعة ليومين بالنسبة للمسافر، المسافر واضح الآن. وهذا القول أصح، أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر فإنه يكمل بقية مسح مسافر، يكمل بقية مدة مسح المسافر محتسبا من ذلك ما أمضاه في حال الإقامة. لاحظوا، مبتدئ يحتسب ما أمضاه في حال الإقامة، لا نقول أنه مجرد يسافر ثلاثة أيام، لا، لأن لو قلنا أنه إذا سافر يمسح ثلاثة أيام لكان مسح، يمكن يمسح أكثر من يمكن أربعة أيام. لماذا؟ نقول لأنه لما سافر فمن رخص السفر أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، المسافر يجوز أن يمسح ثلاثة أيام، فهو قد شرع في السفر فيترخص برخص السفر. هذه مسألة. مسألة الثالثة، أو شك في ابتدائه، هو في حال السفر شك، الإنسان مسافر وشك، هل ابتدأ مسحه، هل ابتدأ المسح وهو في الحضر أو أنه ابتدأ المسح وهو في السفر؟ مثال ذلك، إنسان سافر يوم السبت، سافر يوم السبت وبعد الظهر، سافر بعد في الساعة السادسة صباحا، لما أراد أن يصلي الظهر شك، هل وهو تيقن أنه مسح، تيقن أنه مسح الخف، لكن يقول هل مسحت في السفر أو أني مسحت في الحضر قبل أن أسافر؟ فما الحكم؟ يقول يمسح مسح مقيم، لأنه اليقين، لأنه اليقين. كيف كان اليقين؟ لأن كونه يستبيح يوما وليلة هذا يقين، ما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. واضح يا إخوان؟ أعود المثال، إنسان سافر الساعة السادسة صباحا، السادسة صباحا، ولما دخل وقت الظهر شك ويتيقن أنه أحدث ومسح، لكن يقول لا أدري هل كان مسحي حال الحضر يعني قبل أن أسافر أو بعد أن سافرت، يقول هنا يمسح مسح، إيش يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأنه يعني يوم ليلة متيقن، يعني سيستبيحه بكل حال، مسح المقيم يستبيحه بكل حال، ما زاد على المسح المقيم مشكوك فيه، مشكوك فيه، ولا يمكن أن يستبيحه إلا بيقين، وليس ثمة يقين. هذه ثلاث مسائل، والصحيح فيها جميع هذه المسائل أنه يمسح مسح إيش؟ أن يمسح مسح مسافر. المسألة الأولى مسح في مسح في سفر ثم أقام، قلنا يمسح مسح مقيم. الثانية يمسح مسح مسافر. الثالثة إذا شك. طيب، هي مبنية على أنه إذا مسح في الإقامة أتم مسح إقامة، يعني أو شك في ابتدائه، هذا مبني على أنه إذا مسح في الإقامة أتم مسح إقامة. فإذا قلنا بالقول الثاني أنه إذا مسح في الإقامة أتم مسح مسافر، فحتى مع الشك يكون كما لو مسح. وعليه ففي المسألتين الشك واليقين كلاهما يمسح مسح مسافر. يقول فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني فإنه يتم مسح مسافر. هذا المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما إذا تغيرت حال اللابس من إقامة أو سفر أو بالعكس، إذا تغيرت حال اللابس من إقامة أو سفر أو بالعكس. وهذه المسألة نذكرها الآن ثم نستأذكر المؤلف، لا تخلو من ثلاث حالات إذا تغيرت حال اللابس من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التغير قبل الحدث، يكون التغير قبل الحدث، كما لو لبس الخفين مقيما ثم سافر قبل الحدث، لبس الخفين مقيما ثم سافر قبل الحدث، أو بالعكس. بالعكس كيف؟ يقول بأن لبس الخفين مسافرا ثم قدم إلى البلد قبل الحدث. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر إجماعا. أي هذه إذا أن يكون التغير قبل الحدث. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر بالإجماع، وفي الثانية يمسح مسح مقيم أيضا بالإجماع. فاهمين؟ إذا كان التغير قبل الحدث، إيش معنى التغير قبل الحدث؟ يعني لو لبس الخفين مقيما ثم سافر يمسح مسح إيش؟ مسافر. طيب لبس الخفين مسافرا ثم أقام يمسح مسح مقيم، هذا بالإجماع، هذه مسألة بالإجماع، واضح؟ الحالة الثانية أن يكون التغير قبل بعد الحدث، أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، كما لو أحدث في الإقامة ثم سافر كذا، أو أحدث في السفر ثم أقام، أو أحدث في السفر ثم أقام. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر، يعني إذا أحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح يمسح مسح إيش؟ مسافر. وفي المسألة الثانية إذا أحدث في السفر ثم أقام يمسح مسح مقيم. قال الموفق في المغني رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم فيه خلافا. واضح المسألة؟ يعني إنسان في الحضر في بلده توضأ ولبس الخفين ثم أحدث ثم سافر يمسح إيش؟ يمسح مسح مسافر. ما الفرق بين المسح؟ هذه مسألة واللي سبقت لنا ومن مسح في سفر هناك مسح وهنا لم يمسح. إذن إذا لبس الخفين في الحضر ثم أحدث ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح إيش؟ مسافر. طيب لبس الخفين في السفر ثم أحدث ثم أقام مسح إيش؟ مقيم. مسح مقيم. الحالة الثالثة أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، بعد الحدث والمسح في مرتب الأحوال، يكون التغير قبل الحدث بعد الحدث وقبل المسح، الحالة الثالثة بعد الحدث والمسح، يكون التغير بعد الحدث والمسح، بمعنى أن يكون مقيما ثم يحدث ثم يمسح ثم يسافر. فهنا نقول إن بقي شيء من مدة المسح، إن كانت مدة المسح قد انقضت فلا مسح، إذا كانت مدة المسح قد انتهت فلا مسح، سواء كان من سفر إلى إقامة أو من إقامة إلى سفر. وإن كانت المدة باقية فإنه يتم مسح مسافر فيما إذا كان مقيما ثم سافر، وبقية مدة المقيم فيما إذا كان مقيما فيما إذا كان مسافرا ثم مقيما. سبقت لنا أن يكون التغير الحال بعد المسح والحدث. فهنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون المدة قد انتهت فلا مسح، والحالة الثانية يكون بقي شيء من المدة فيكمل مسح مسافر إن كان مقيما ثم سافر. مثال ذلك: إنسان مسح يوم السبت الساعة 9 صباحا، مسح الآن ابتدأت المدة متى؟ 9، وفي الساعة 8 من يوم الأحد سافر، كم بقي من المدة؟ ساعة. نقول يكمل مسح مسافر مضافا إليه هذه الساعة، يعني يحتسب ابتداء المدة، يمسح مسح مسافر معتبرا ابتداء المدة من حين مسح. طيب أما لو قدر أنه سافر الساعة 9 يوم الأحد ما يمسح لأن المدة انتهت. طيب بالعكس، مسح في السفر ثم أقام، نقول يكمل مدة مقيم إن كان بقي شيء. فلو قدر أنه مثلا مسح في يوم السبت الساعة 9 وقدم يوم الأحد الساعة 12، نقول أنت قبل قدومك يجوز لك تمسح لأنك مسافر، لكن بعد أن قدمت البلد ما نقول يستأنف يوم وليلة، لا ينتهي